على أوضح طريق وأوضح سنة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، من أسس تطور المجتمعات ورقي الأمم معرفتها بذاتها وإدراكها لهويتها، ذلك أن إدراك الذات ومعرفة الهوية يحدد لنا موقعنا بدقة ضمن جسم الأمة الإسلامي والمجتمع الإنساني، وكذا يسمح لنا بتحديد معالم التعامل مع الآخر، سواء كان هذا الآخر داخل المجتمع الإسلامي أو خارجه. إن هذا المعيار أيها الإخوة أضحى ضرورة في هذا العصر الذي تضاربت فيه المفاهيم وطفت على السطح آثار عولمة الأمم وتذويب ثقافة الشعوب. هذا يقودنا إلى تساؤل منهجي عميق: من نحن؟ هو السؤال الذي وضعه أستاذنا خضير لمحاضرته التي سيجيب فيها عن هذا السؤال من نحن، انطلاقا من أبعاده أو من أبعاد ثلاثة: العقيدة والمذهب والحضارة. إذن يقدم لنا هذا الدرس القيم في هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان في هذا المسجد العامر، مسجد حواشة، الخميس 16 من شهر رمضان لسنة 1431 للهجرة، الموافق 26 من شهر أوت لسنة 10 بعد 2002 للميلاد. فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول إن شاء الله تعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله صيامكم، آمين إن شاء الله. نتحدث بحول الله تعالى في هذا اللقاء الطيب كما تقدم الأستاذ المنشط في موضوع بعنوان من نحن؟ نشنين دمانيو العقيدة النغدبتة، ما هو مذهبنا؟ ما هي عقيدتنا؟ ما هو مذهبنا؟ ما هي حضارتنا؟ دفعنا لاختيار هذا الموضوع أمراني اثنان. الأمر الأول: وجودنا في عصر يسمى بعصر العولمة، كان كل عصر تسمى عصر العولمة، يعني المجتمع العالم كله في قرية واحدة، قد نقول في بيت واحد، وصار الآن ممكن نقول في جهاز واحد، جهاز إعلامي واحد. إذن كان في عصر العولمة، عصر الانفتاح الإعلامي أو الانفتاح أو العولمة تسعى لإزالة الحواجز، تقريب المسافات، تذويب الفوارق بين المجتمعات، بين الثقافات، بين الحضارات، بين الأمم، بين الناس، في كل العوالم، في عالم الثقافة، في عالم الاقتصاد، في عالم الإعلام، في عالم حتى التدين والالتزام الديني. كذلك الدفع الثاني: ظهور بعض الأفكار وبعض التيارات في أوساط الإسلامية تشكك في الهوية الدينية والحضارية لهذه الأمة، صمني لزمن أو كانت الحاجة المسة إلى أن نعرف بهويتنا ونقف عند معالمها، خاصة انطلاقا من معلم العقيدة الإسلامية. الهدف من هذا الدرس ومن هذه المحاضرة إن شاء الله نريد منها أن نرسخ مقومات الشخصية الإسلامية في نفوس الناشئة ولا سيما الشباب، خاطر كلامي موجه بصفة خاصة للشباب، يعني 30 سنة فما دون، من ولا تقريب 40 سنة فما فوق، تقريب الله أنني لا فاكسيني بنسبة كبيرة، ولكن الشباب اليوم يعيش في عصر غرس معطيات جديدة، غرس يتعاشى في وضع جديد، لذلك ما أحوج أن نثبت نرسخ مقومات الشخصية الإسلامية والحضارية للأمة. ثم أيضا الهدف الثاني: نربط الجيل الصاعد بمرجعيته الأصيلة، نربطه بمرجعيته ونغرس فيه روح الاعتزاز، الاعتزاز والانتماء لهذه الأمة، وينتقل يعني عاد يعني ينتقل من طور التقليد تعيد حد المقلد فقط، ولكن ينتقل إلى يعني يترقى إلى العلم والفهم والوعي الصحيح بهذه المقومات. وس يعني تكون يعني طبيعة الموضوع تعليمي، يعني طبيعة الدرس تعليمي وليس وعظي فحسب، بل تعليمي وبناء للمفاهيم. السؤال الأول عن العقيدة، عقيدتنا. لا شك يعني نبدأ بسؤال إنسان يسول تدمني ومن أنا للجماعة نيني من نحن. طبعا الإنسان أولا يعني يسأل الإنسان من أنا، أولا هو إنسان، رب سبحانه وتعالى خلقك أيها الإنسان، والله تعالى يقول في أول آية في القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يعني في هذه الآية أول آية من القرآن الكريم نزلت تبين لنا هذه الثنائية، هناك خالق ومخلوق، الله تعالى هو الخالق، خلق هو الخالق، خلق من خلق هذا الإنسان. إذن أنت أيها الإنسان الله تعالى هو الذي أوجدك في هذا الوجود، كرمك الله تعالى، كرم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يعني مظاهر تكريم الله تعالى للإنسان نغلي بني آدم متعددة جدا، بدءا من تكريم أبينا آدم عليه السلام، ربي كرم أبو البشرية آدم عليه السلام انطلاقا من أصله، كان أصله كريما، والله تعالى لما خلقه وسواه في أحسن خلقة، خلقه من تراب ثم سواه ثم نفخ فيه من روحه، أسجد له الملائكة قبل ببنغ آدم أن يقوم بأي فعل بأي عبادة بأي عمل، الله تعالى أسجد له الملائكة، والملائكة هم عباد مقربون، هم يعني الذين وصفهم الله تعالى أنهم لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، هؤلاء أسجدهم الله تعالى تشريفا وتكريما لهذا الجنس، لهذا المخلوق أبونا آدم. تشريف لأبينا آدم هو تشريف لأبنائه، تشريف لذريته. وكذلك الله تعالى طرد إبليس اللعين من رحمته لما أبى السجود لأبينا آدم. يعني الله تعالى كما نعرف في قصة يعني إبليس أبى أن يسجد لي، رفض أن يسجد لأبينا آدم، الله تعالى طرده من رحمته إلى يوم الدين. إذن هذا تكريم، تكريم الأول في تكريم أبينا آدم في حد ذاته. كذلك كرم الإنسان الله تعالى في خلقته جمال المظهر، خلقه أحسن خلقة، يعني عدله سواه كما قال الله عز وجل: وصوركم فأحسن صوركم. يشانغ للإنسان هذه الصورة المعتدلة، هذا الخلق الحسن، ولين ربي سبحانه وتعالى صوركم فحسب، ولكن قال صوركم فأحسن صوركم، يعني خلقة معتدلة، يجور يعني مستويا في مشيته وفي قوامه، جميلا في مظهره، جمال المظهر وجمال المخبر، جمال الخلق وجمال الخلق. يعني هذه ميزة ربي سبحانه وتعالى يشيت للإنسان، قعبة تنرقب من كائنات أخرى من حيوانات أخرى ممكن أن تنتنف كلها تقريب، يعني وجميعها تمشي وهي منكبة على وجهها، يعني إلا هذا الإنسان الله تعالى كرمه، يجر وهو معتدل، يجر وهو مستقيم، ركب فيه الحواس، ركب فيه يعني الأجهزة وما خلقه فيه من وظائف، وما خلق في هذه الأجهزة من وظائف، يعني تكريم عظيم جدا لهذا الإنسان. كرمه أيضا بالعقل، أعظم نعمة يشيط الله تعالى الإنسان هو العقل، بالعقل الله تعالى ميز هذا الإنسان عن الحيوانات، عن العجماوات، ربي سبحانه وتعالى يشول للإنسان هذا العقل ومده بالحواس، بها يتعلم، بها يدرك، بها يفهم ما حوله، بها يصل إلى معرفة الله تعالى، بها أيضا يدير شؤون حياته بعقله السليم وباستعماله السليم لحواسه. إذن تكريم لن تزعلك أيضا الله تعالى، إذن إننا لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، يعني إشارة في هذا الحمل الله تعالى ما سخر للإنسان من وسائل النقل من المراكب، حملناهم في البر والبحر، قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الله تعالى سخر للإنسان وسائل النقل سواء كانت دواب أو كانت أيضا وسائل يكونها من سفن، من سيارات، من دراجات، من طائرات، هذا كله من تكريم الله للإنسان، حملناهم في البر والبحر. والإنسان عندما يركب في أي مركبة يقول كما قال الله عز وجل وعلمنا الله تعالى في القرآن الكريم: سبحان الذي سخرنا لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ويقول أيضا ورزقناهم من الطيبات، يعني تكريم من تمام، يعني تفضل الله تعالى رزقنا من الطيبات، أعطانا الله تعالى من أطيب الطعام وأطيب الشراب ما لا يعلمه إلا الله الشيء الكثير. وفي هذه الآية أيضا رزقناهم من الطيبات، يعني قعني لن نرقب من أطيب الطعام والشراب والألوان، ألوان الفواكه، ألوان الأطعمة، ألوان مختلفة الأذواق، إن هي إلا جزء يسير، لأن من هذه تفيد التبعيض، يعني القشة إلا عظيم لا شك. يعني ومن بعد غنينا أيضا، ويعني الإنسان عندما يتنعم بهذه الأطيب من الطعام والشراب ما عليه إلا أن يشكر ربه سبحانه وتعالى. يعني نعم للإنسان حق التمتع بهذه الطيبات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، خطر ولحرم بنادم في منس أطيب الطعام، كما قد يظن بعض الناس أنه عندما أدحرم في منس بعض أطيب الطعام إنه يتقرب إلى الله تعالى بترك هذه الأطيب. لا، الله تعالى أعطاك أطيب الطعام وأمرك بأن تأكل من طيب الطعام، ولكن عليك أن تشكره، خطر الله تعالى يتقرب إليه بالشكر لا بالترك، يعني يتقرب إليه بالشكر، شكره على نعمه لا بترك هذه النعم التي سخرها لك. وكذلك وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، الله تعالى فضل هذا الإنسان بما أعطاه وشرفه. إذن لا شك الإنسان عندما يعرف أن الله تعالى هو الذي خلقه، هو الذي كرمه، لا شك أنه سيتواضع لربه، سيتذلل لله تعالى. وحذر الله سبحانه وتعالى الإنسان من الطغيان، حذر الإنسان من الطغيان: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. من طبع الإنسان يطغى، ملمي يطغى عندما يشعر بالاستغناء، بالاستغناء عن ربه، أن بتو الاحتيجي غل ربي سبحانه وتعالى، دي وديك الدرج تعني. وهذا من طبع الإنسان، نقار حدني يطغى، نحدني جيون، تعبر نشين تمزبطنا في أدبنا المزاب، نقار حدني جيون يطغى، يعني هذا وديك الدرج، إما من له شيء يعني منصب نغمال نغعلم نغسلطة نغ يعني قنشرة أضيطغى، ينسى ربه. كلا إن الإنسان لا يطغى، متى نغملمي سبب الطغيان هو الاستغناء، أن رآه استغنى، يعني وهذا تعبير قرآني دقيق، خاطي استغنى، يعني خاطي استغنى استغنى، أن رآه يعني يركب ذلك بمنس توهم أنه استغنى. إذن هذا من الله تعالى يبين كل من طغى بماله، نغطغى بسلطته، نغطغى بجاهه، نغطغى بعلمه، نغطغى بقوته. في هذه الآية فيه وعيد شديد وتهديد: كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. الله تعالى يبين مصير كل من طغى أن إلى ربه الرجعى، ستعود إلى ربك أيها الإنسان ليحاسبك، ليعاقبك، ليجازيك على طغيانك. إذن عليك أيها الإنسان أن لا تغتر، يعني عندما تعطى لك القوة، خطر يقول في آية أخرى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم، يعني ربي سبحانه وتعالى يتنادى الإنسان بصفة فيه هي صفة الإنسانية، بتتلي نتد الإنسان، يعني فيك صفة الأدمية وصفة الإنسانية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ربي سبحانه وتعالى وصف نفسه في هذه الآية أنه الكريم، يعني حقيقة هو الكريم، كرمنا، كرم الله تعالى لا يعد ولا يحصى. ولكن لماذا تغتر بربك، تتيد بريد ربي، تتيد الأوامر من ربي، تغض تعصد، يعني لا تتوب ولا تعود إلى الله، وتظلم نفسك وتظلم غيرك. إذن يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الله تعالى يذكرنا: الذي خلقك لم تكن موجودا فخلقك، خطر النعمة الكبرى، نعمة الله تعالى الكبرى علينا هو خلقنا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني بنادم لم يكن شيئا مذكورا، الله تعالى هو الذي خلقه وأوجده، خلقك، الذي خلقك فسواك خلقة معتدلة، فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ركبك في صورة جميلة، صورة رائعة. إذن عليك أن تعود إلى ربك وتترك الغرور وتحاسب نفسك. إذن يعرف الإنسان أن الله تعالى هو الذي خلقه. عقيدتنا عقيدتنا نحن المسلمين هي عقيدة التوحيد. عقيدتنا هي عقيدة التوحيد. مش نسن أن يعني أول عقيدة في الأرض، أول عقيدة في الأرض هي التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، هي أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله، يعني شهادة الحق للشق المعبود، يستحق العبادة في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. إذن أول عقيدة في الأرض هي التوحيد. وقد هبط آدم إلى الأرض مسلما لله متتبعا هداه، وعلم بنيه هذه العقيدة. خطر أول من خلق الله، أول ما خلق الله خلق آدم، وقد خلقه على عقيدة، وأمره بعقيدة التوحيد، وكان موحدا لربه، وعلم آدم بنيه هذه العقيدة، عقيدة التوحيد. خاتم شقارن بعض الدارسين للأديان من الغربيين طبعا، وإن كان حتى بعض المسلمين تأثروا بدراسات هؤلاء الغربيين إلى ندرس يعني علوم علم الأديان المقارن، ندرس ما يسمى أيضا بعلم الاجتماع الديني، قارن أن لا، ليست عقيدة التوحيد هي أول عقائد، بل الإنسان تطور، يعني مرة بتطور يؤمن بالآلهة، يؤمن بالتعدد، تعدد الآلهة، ومن بعد يقول يؤمن بالكواكب، ومن بعد يقول يؤمن بالريح، يؤمن بالشمس، يؤمن كذا، ثم وصل هذا الإنسان إلى الإيمان بالتوحيد. طبعا هذا خطأ، فكرة خاطئة، على خطر إنه هؤلاء هذه النظرية الغربية في تفسير نشأة التدين، نشأة الدين حتى تصل إلى مفهوم أن أو الدين ليس من وضع، ليس من تنزيل سماوي، بل هو من وضع الإنسان، هو من وضع البشر، يعني تبند من تيوض إلى هذا. ولكن الله تعالى يبين من خلال القرآن الكريم أن أول عقيدة في الأرض هي عقيدة التوحيد، علمها آدم عليه السلام، ثم علمها بنيه من بعده، ثم أرسل الرسل. طبعا في كل فترة مد تنحرف عن هذه العقيدة، تعود إلى الضلالة، تعود إلى الجهالة. الله تعالى يبعث الرسل ليعيدون الناس إلى هذه العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد، والتي يدين بها الإنسان المسلم. يعني ومشينسن هي المشروع الأول الذي جاء به الأنبياء والمرسلون. كل الأنبياء والمرسلون جاءوا بمشروع هام، هو دعوة الناس إلى هذه العقيدة، عقيدة التوحيد. يعني خطر أصل العقيدة دبت أن أقن الإنسان، ربط هذا الإنسان بخالقه، ربط هذا الإنسان بخالقه ربطا صحيحا. يعني وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. يعني هذه الآية الكريمة تبين وما أرسلنا من قبلك من رسول، كل الأنبياء والرسل الذين جاءوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا لغاية واحدة ولمقصد نبيل عظيم، هو دعوة الناس إلى عبادة الواحد الأحد، إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. إذن عقيدة التوحيد هي أول صيحة صاح بها كل رسول في قومه، كل رسول في قومه يسد، قال لقومه ماذا قالوا لقومه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن تبقى عقيدة التوحيد، خطر الإنسان عندما يعبد الله تعالى عبادة صحيحة تترسخ فيه هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، بإذن الله تعالى سيستقيم، بإذن الله تعالى سيستقيم. وسماها الله تعالى في القرآن الكريم بالكلمة الطيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة كما قال جمهور المفسرين هي كلمة التوحيد، خطر متن كلول بندم ترسخ عن علم، خطي عن تقليد، عن وعي، عن فهم. هذه الكلمة الطيبة ستثمر بإذن الله تعالى أعمالا طيبة في الجوارح، في السلوك، في الكلام، في الحركات، في السكنات، في النظرة، حتى في نظرة الإنسان، في النوايا والمقاصد، ستثمر إذن سلوكا حسنا بحول الله تعالى. ومن تمام معاني كلمة التوحيد التي ينطق بها كل مسلم، كل من اعتنق الإسلام، كل من بلغ سن التكليف الشرعي، حد يوط سن التكليف ينطق بكلمة التوحيد، أن يشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أن محمد رسول الله، وأن ما جاء به حق من عند الله. هذه كلمة عظيمة، يوحد الله تعالى توحيد الربوبية، أي لا رب سوى الله سبحانه وتعالى. رب أنت يخلق، رب أنت يرزق، رب أنت يتعاون، رب أنت يعني يذل من يشاء، يعز من يشاء، يؤتي الملك من يشاء، ينزع الملك من يشاء، يحيي ويميت، الله تعالى هو الذي هو رب الأرباب، كذلك يدين بتوحيد الألوهية، خطر الله تعالى واحد في ذاته، ليس له آلهة معه، هو واحد في ذاته، توحيد الربوب، ثم أيضا توحيد الألوهية، يعني الله تعالى وحده يستحق العبادة، يستحق العبادة. نعزم في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني كل مرة في كل صلاة نقرأها في صلواتنا المفروضة 17 مرة، نكررها كل يوم، نقول إياك نعبد وإياك نستعين بهذا الأسلوب أيضا البلاغي. إياك نعبد يعني إياك نعبد وحدك، لن أنتجي نشرك معاك في العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، ونستعين بالله وحدك، يعني هذا هي معاني الوحدانية، وحدانية الله تعالى. فالله تعالى واحد في ذاته، ليس معه آلهة أخرى، لو كان معه آلهة إلا الله لفسدتا. أيضا واحد في صفاته، الله تعالى يصف نفسه في القرآن الكريم بأوصاف هي أوصاف مثلى وأوصاف عظيمة، هو العليم، هو السميع، هو البصير، هو القدير، هذه الصفات والأسماء، أسماء الله وصفاته، الله تعالى واحد في صفاته وواحد في أسمائه، كذلك الله تعالى واحد في أفعاله، كل ما يفعله الله تعالى أفعال الله تعالى كثيرة، يحيي يميت يرزق من يشاء يعز من يشاء يذل من يشاء، هذه الأفعال الله تعالى واحد في أفعاله، ولتسكن حد يفعل مثل فعل الله سبحانه وتعالى، هذا من تمام التوحيد الذي ينبغي المؤمن أن يدين به سبحانه وتعالى. وأيضا لدينا صورة قصيرة في القرآن الكريم تلخص لنا كل معالم التوحيد، هي صورة الإخلاص، لأنها تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، يعني هذه خلاصة معاني كلمة التوحيد. قل، يعني قل يا محمد، خطر المشركين سألوا الرسول صف لنا ربك، جاء الجواب قل يا هو الله، الله تعالى هو الله، يعني إثباتا لوجود الله سبحانه وتعالى، وردا على من أنكر هذه الآلهة من الشيوعيين والماديين والملحدين، يوجد إله هو الله سبحانه وتعالى. وأيضا وصف الله تعالى نفسه أنه الأحد، هو الأحد، وصف نفسه بصفة الأحدية وصفة الواحدية، قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد يعني نقصده في الحوائج، يعني هو المقصود في الحوائج، قعوي غرس بنشرة يسأل الله تعالى، إذا سألت فاسأل الله، على الإنسان إذا المسلم أن يسأل الله تعالى في كل صغير وكبير، ممكن أن في بعض المدن عندما تنزل عليه مشكلة أو غير ذلك يتسول المدن إلى غيره ولا يسأل ربه سبحانه وتعالى، صلي ركعتين تضرع إلى ربك، اسأل الله تعالى. إذن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، ردا على من ادعى وهم النصارى قالوا المسيح ابن الله، اليهود عزير ابن الله، لم يلد ولم يولد، أيضا ليس له أب وليس له ولد، ولم يكن له كفؤا أحد، ردا على كل من شبه الله تعالى بخلق من مخلوقاته، الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه كلمة التوحيد. كلمة التوحيد أيضا هي الكلمة التي تجمع المسلمين وتجمع الموحدين جميعا، كلمة سماها الله تعالى في القرآن كلمة السواء، قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني جروا مدنك، لذلك هي المظلة التي يجتمع، المظلة الكبرى التي يجتمع تحتها المسلمون جميعا الموحدون جميعا، مهما اختلفت ألوانهم، اختلفت أجناسهم، اختلفت أوطانهم، اختلفت لغاتهم، الكلمة الجامعة التي تجمعهم هي كلمة التوحيد، سمني لها قيمة عظيمة، والله تعالى في القرآن الكريم بينا قيمة هذه الكلمة، أنها هي الكلمة الجامعة، قاعدة نحاول نجرو مدن، يقتل مظلة أتنف المظلة طبزت، إلا كلمة التوحيد هي أعظم مظلة وأوسع مظلة، والرابطة التي تربط هؤلاء أيضا جميعا ليست هي رابطة القبيلة أو رابطة النسب أو رابطة الأرض أو رابطة، ولكن هي رابطة الدين، إذن أقوى الروابط وأوسع وأجمع الروابط هي كلمة التوحيد، لذلك أمرنا الله تعالى يبين وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني، وفي آية أخرى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوني، يعني ما دام ربي سبحانه وتعالى نعبد إلها واحدا ينبغي أن نكون أمة واحدة، يعني ننتقل من كلمة التوحيد إلى توحيد الكلمة، ننتقل أيضا من أمة التوحيد إلى توحيد الأمة. خطر من ثمرات التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى، مدن نوحد يعني نعبد إلها واحدا، ينبغي لهؤلاء العابدين من الناس يعني أن يتحدوا فيما بينهم. هذا ما يأمرنا الله سبحانه وتعالى به. خطر وحدة الأمة تتمثل في وحدة معبودها الواحد الأحد وهو الله سبحانه وتعالى، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كذلك وحدة الأمة تتمثل في وحدة رسولها وقدوتها محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كذلك وحدة الأمة تتمثل في وحدة كتابها ودستورها وهو القرآن الكريم، والله تعالى يقول وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. هذا القرآن الكريم هو الكتاب الخاتم، الرسالة الخالدة التي تكفل الله تعالى بحفظها عندما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك وحدة الأمة تتمثل في وحدة هدفها والغاية من وجودها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. وحدة أيضا هذه الأمة تتمثل في وحدة قبلتها وهي الكعبة المشرفة التي يتوجه إليها المسلمون في العالم مشرقا ومغربا 5 مرات، نتوجه جميعا بأمر من الله سبحانه وتعالى مستجيبين لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إذن الأمت إلا أن وحدت هذه الأمة في ربها ورسولها وكتابها وهدفها من الوجود وقبلتها أغنتج كتلة واحدة، يعني هذا ما ندين به، ينبغي أن ندين به أيضا لأنها ما يجب أن ندين به. نلاحظ أيضا وحدة الأمة يعني وحدة الأمة الإسلامية نابعة من طبيعة دينها، دين توحدنا بشكل تلقائي في مظاهر الصلاة في الحج في الصوم يعني العبادات، قرنا توحيد تلقائي يعني الدين نغديس عوامل التوحيد، عوامل التوحيد وليس فيه عوامل التفريق أبدا. في ديننا عوام في الدين الإسلامي عوامل التوحيد والتجميع المقررة القاطعة القطعية، وليس فيه عوامل التفريق والتمزيق والتشتيت أبدا. يعني سمني الوحدة النظ هي وحدة طبيعية، خاطئ الوحدة الإسلامية التي يدعو إليها القرآن ويدعو إليها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو إليها المخلصون من هذه الأمة عبر تاريخها، خاطئ ديك الوحدة لان قصرية، أما شلانت الوحدات في بعض الأمة ما تبيد مدنة تتجد قاع مع بعض رغما عنهم وقصرا عليهم وإكراها، لا أبدا، ليست وحدة قصر بل هي وحدة طبيعية تلقائية يعني تنمو بتلقائية. يكفي علينا فقط أن نبعد طبعا يعني من نقول لن يشتت يفرق في هذه الأمة، لا بد من يعني رأب الصدع حتى تبقى وحدتنا كما بين الله سبحانه وتعالى أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. إذن مشينا من ثمرات توحيد الله سبحانه وتعالى، من ثمرات التوحيد الحقيقي توحيد الأمة. ويمكن أن حد يعتقد بوحدانية الله تعالى وفي سلوكه طبعا يعني لا يقبل إخوانه المسلمين، يظن سوءا بإخوانه المسلمين، نقول إن مفهوم التوحيد لازلت لم تفهم كلمة التوحيد ولازلت لم تفهم الكلمة التي أمرت أن تفهمها وتعي مضمونها هي كلمة التوحيد. والله تعالى في القرآن الكريم أمرنا بالاعتصام بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولعل من يعني أن بعبرة ونحن في ليلة 17 من بدر الكبرى، غزوة بدر الكبرى ليلة 17 من رمضان، أن بعبرة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم درسا مختصرا مناسبا لهذا الموضوع، موضوع توحيد الأمة، من توحيد الله من أمة التوحيد إلى توحيد الأمة، درس الذي نأخذه من بدر. لما اختلف المسلمون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وما هم يعني وما أدراك ما صحابة الرسول وهم في المقام الأفضل وهم المهاجرون، اختلفوا وتنازعوا في ماذا؟ في غزوة بدر تنزعوا على الأنفال يعني الغنائم، من غنف الغنائم؟ الله تعالى يمكن يمسلما من الانتصار في أول غزوة في تاريخ المسلمين هي غزوة بدر الكبرى التي حدثت في السنة الثانية للهجرة في 17 رمضان من السنة الثانية للهجرة. لما انتهت هذه الغزوة بانتصار المسلمين اختلف المسلمين أول اختلاف وتنازعوا فيما بينهم حول الأنفال. الأنفال يعني الغنائم، أني تبين من أني تجين مشركا من مال من سلاح من يعني الغنائم، تسمى الغنائم. الله تعالى في القرآن الكريم يعني يقول يصف هذه المناسبة، الله تعالى أنزل في هذه الغزوة صورة نقرأها جميعا، هي صورة الأنفال. وأنصح إخواني المستمعين إخوان أن يقرأوا هذه الصورة في هذه الليلة، مدام نحن نربط حتى نربط أبنائنا بالتاريخ، اقرأوا هذه الصورة وحاولوا أن تستخلصوا ما فيها من عبر ودروس، وهي مليئة بالعبر والدروس، خاطر القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان. يقول يعني عبادة بن الصامت عن أبي أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه رسول الله بين المسلمين على السواء. الله تعالى يقار يسألونك عن الأنفال، يعني الصحابة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الأنفال، كيفاش تقسم كيفاش تزن، يعني أنت من غنديس من غن في هذه الأنفال. الله تعالى يجيب قل، يعني قل يا محمد قل الأنفال لله والرسول، الأنفال لله والرسول، ربي والرسول هم الذين يتوليان تقسيم هذه. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الله تعالى ذكر هؤلاء المؤمنين بصفات المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، إلى آخر الآيات، يعني إلى أن يصل إلى الآية 41 من هذه السورة، بعد أن ذكر المسلمين بصفاتهم أنهم أهل إيمان ينبغي أن يعودوا إلى بعضهم، وذكرهم بنعم الله تعالى عليهم، أسنني مجيبا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ومن بعد سنين أيضا يخاطب هؤلاء المسلمين وهم الصحابة، خطر هذه الصورة نزلت لتربية الجيل الأول من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ليكونوا قادة لهذه الأمم، رباهم على الأخلاق الحميدة وعلى الإصلاح فيما بينهم، إصلاح ذات البين فيما بينهم. الناس وأطيعوا الله، وهذا الكلام موجه إلينا طبعا من بعدهم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الآية 46 من سورة الأنفال، الله تعالى يأمرنا ويأمر المسلمين أطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا والتمغت فيما بينكم فتفشلوا، خطر سبب النزاع هو سبب في الفشل. الفشل هنا بمعنى الضعف، تضعف القوة، وتذهب ريحكم يعني تذهب قوتكم. بعد يأمرهم واصبروا إن الله مع الصابرين، الصبر في العلاقات مهم جدا. قال ميتو في سن يعني متوحدين السن قلنا شمر الدرك، لابد الصبر في العلاقات بين الأزواج، بين الأباء والأولاد، بين الأقارب، بين الأرحام، بين الجيران، بين الشركاء، بين المتساكنين، بين المتعاشرين. الصبر ضرورة في العلاقات الاجتماعية، الصبر ضرورة، أنصبر بعضنا أيها الإخوة المسلمون عملا وتنفيذا لهذه الآية الكريمة: ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن هذا هو ما يمكن نستخلصه من بدر، الدرس الذي نستخلصه من بدر ونحن في ليلة بدر الكبرى، هو أن نصلح أحوالنا بين المسلمين، أحوال المسلمين، وأن يعود المسلمين لبينهم، وأن نعمل بالآية الكريمة: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إذا نخلص جميعا أيها الإخوة المؤمنين في توحيدنا لله سبحانه وتعالى، ونفهم كلمة التوحيد، كما نخلص أيضا في توحيد والسعي لجمع كلمة الأمة، أن نكون عناصر تجميع كل جنسجنا أيها المسلمين، أيها المسلمون يكون عنصر تجميع، وتعيد تجنغ في أبناء المسلمين يعني القابلية للتفريق، القابلية للتمزيق، القابلية للتشتيت. لا أبدا، خاطر كفانا نأنيني لا لتقسيم المقسم ولا لتجزئة المجزأ. بركات يعني تجزان بعضنا باسم الأفكار، باسم الآراء، باسم التوجهات، بل نعود إلى الأصل الأكبر، الأصل الذي يجمع الأمة، يعني نعود إليه خطر الوحدة. وحدة المسلمين فريضة، فريضة شرعية، مش تظلت فريضة، أظمي فريضة في الحكم الشرعي بنص القرآن القاطع. وحدة المسلمين فريضة شرعية، وقبل ومع ذلك أيضا هي ضرورة، ضرورة اجتماعية وضرورة عصرية في هذا العصر، عصر التكتلات، عصر التجمعات. إذن أمشينا قلبي تبهاي قارئ مفتي زكريا، عقيدتنا في الورى وحدة، وأسمى العقائد وحدانية. عقيدتنا في الورى وحدة، وأسمى العقائد وحدانية. محمد أبقى لنا عبرة من الذئب والغنم القاسية، خطر يعني الذئب يأكل من الغنم القاسية. إذن هذا عن ملخص عن عقيدة التوحيد وتوحيد الأمة. عن مذهبنا طبعا الذي ندين به، النغن الذي ننتهجه، مذهبنا طبعا هو المذهب الإباضي، هذا المذهب الذي هو يستمد ينابعه من الإسلام الصافي، من الكتاب، من كتاب الله ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن إجماع الأمة، ويعتمد أيضا على القياس في الاستدلال والنظر. هذا المذهب طبعا نسبة إلى عبد الله بن إباض، هذا وهذه النسبة هي للتمييز، يعني تسمى نسبة لعبد الله، تسمى إباضية للتمييز، على خطر هذه النسبة. كما نعرف عبد الله بن إباض يعني ليس له مسألة في فتوى، في يعني ترك فتوى وترك لنا آراء، لم يترك لنا لا آراء فقهية ولا فتاوى ولا غير ذلك، ولكن نسبنا إليه من طرف الآخرين، يعني من طرف خاصة في العصر الأموي، فكان عبد الله بن إباض نتا يتحدث باسم جماعة المسلمين آنذاك التي يرأسها الإمام جابر بن زيد الذي هو الإمام الحقيقي للمذهب. فلما كان يتحدث باسم هذه الجماعة وأيضا يتصل بالحكام وبالأمويين آنذاك وخاصة عبد الملك بن مروان ويراسلهم، سميت جماعته بالإباضية. إذن كما قال السلمي في منظومته: إن المخالفين قد سمونا بذاك غير أننا رضينا، وأصله أن فتى إباض كان محاميا لنا وماض، يعني نسبة إلى عبد الله بن إباض الذي كان مدافعا عن آراء أهل الحق والاستقامة، مدافعا عن جماعة أهل الدعوة والاستقامة، فسموا من طرف الأمويين بالإباضية. حتى هذه التسمية طبعا الإباضية في أول وهلة لم يقبلوا هذه التسمية، يعني في القرون الأولى كانوا يسمون أنفسهم جماعة الدعوة وجماعة المسلمين، ولا نجد أثر لكلمة الإباضية في القرون الأولى إلى نهاية القرن الثالث في يعني مؤلفات الإباضية، لا نجد ذكر جماعة المسلمين أو أصحابنا أو أهل الدعوة. إلى نهاية القرن الثالث في الهجرة يبدأ استعمال أو توظيف هذا المصطلح، مصطلح الإباضية. إمام المذهب نعرف أنه هو التابعي الجليل جابر بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، هذا العالم الجليل الذي أخذ العلم عن الصحابة، الذي قال عن نفسه: أدركت 70 بدريا فحويت ما عندهم إلا البحر، يعني أدرك من صحابة الرسول وخاصة من أهل بدر الذين حضروا بدر 70 بدريا منهم، أخذ منهم العلم وحوى ما عندهم من العلم إلا البحر، وهو عبد الله ابن عباس. والمذهب الذي هو المذهب الإباضي الذي وضع أسسه الإمام جابر بن زيد، الذي ولد سنة 18 للهجرة وتوفي سنة 93 للهجرة، يعني هذا التاريخ يعني الزمني يعد أسبق المذاهب من حيث النشأة، خاطر لما توفي جابر بن زيد سنة 93 للهجرة كان عمر أبي حنيفة 15 سنة، وعمر الإمام مالك 7 سنوات، وعمر الإمام الشافعي عاما واحدا، والإمام أحمد بن حنبل لا زال لم يكن مولودا. يعني كان التابعي الجليل جابر بن زيد يأخذ علمه عن عائشة، عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن كبار الصحابة. فعن عن عن جابر بن زيد أيضا أخذ تلامذته هذا العلم، يعني هكذا إذن انتقل هذا الدين، وإذن هو امتداد للنبع الصافي الذي كان وضع، الذي كان يغرف منه هؤلاء الأئمة، وعلى رأسهم الإمام جابر بن زيد الذي كان يأخذ عن الصحابة مباشرة، وكان يأخذ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. كون تلاميذ من بعده، وأشهر التلاميذ الذين كونهم الإمام جابر بن زيد تلميذه أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، الذي له الفضل في أيضا في نقل معالم الدين الصحيح، معالم الفهم الصحيح لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أسهم هذا الإمام الداعية الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة في نشر المذهب الإباضي مشرقا ومغربا عن طريق حملة العلم المعروفين، يعني إلى المغرب وإلى المشرق. انتقل هذا إذن انتشر هذا المذهب في أرجاء العالم الإسلامي، ومنه وصل إلى طبعا إلى مشنا المغرب، إلى الجزائر، إلى ميزاب، إلى يعني إلى إفريقيا، إلى ليبيا، إلى كل يعني كثير من أنحاء العالم الإسلامي. إذن انتشر هذا المذهب بفضل من الله سبحانه وتعالى وبتخطيط من هذه الداعية، من هذا الداعية الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة. من الأصول يعني التي تميز بها الإباضية طبعا في فهم الدين، خطر نعتقد أن الإباضية أو المذهب الإباضي هو الفهم الصحيح للإسلام بدون شك، يعني ليس لنا أدنى شك في هذا، الفهم الصحيح لأصول الإسلام انطلاقا من مصادره، مشينا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية، بدءا من العقيدة الصحيحة، العقيدة التي بناها أو فهمها علماؤنا أئمة هذا المذهب هي العقيدة الصحيحة، انطلاقا من توحيد الله سبحانه وتعالى وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل صفات النقص، يعني وكذلك اعتقاد أن الإيمان قول وعمل، يعني ميزة علماء الإباضية فهموا أن الإيمان قول وعمل كما بينه الله تعالى في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في السنة النبوية الصحيحة، خطر آيات كثيرة في القرآن الكريم تقرن بين الإيمان والعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وغيرها من الأحاديث النبوية الشريفة. الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، والحياء شعبة من الإيمان. يعني إذن انطلاقا من هذه الأصول فهم العقيدة الفهم الصحيح، كذلك الاعتقاد أن الله تعالى صادق في وعده وصادق في وعيده، يعني هذا من تمام الأصول التي ندين بها، أن الله تعالى صادق في وعده بالثواب للمؤمنين، وصادق في وعيده أيضا بالعقاب لكل من مات مصرا على كبيرة ولم يتب منها، يعني جزاؤه الخلود الأبدي في النار. لذلك يعني مثل هذه العقيدة تركت سلوكا واستقامة في كل من اعتقد مثل هذه العقيدة الصحيحة. وما نؤكد عليه هو أننا ينبغي أن نفهم هذه الأصول فهما صحيحا، وأن نتمسك بهذه الأصول، وفي نفس الوقت أيضا ننبذ كل تعصب مذهبي. يعني عندما نبين هذه الأصول لسنا أن نتعصب لمذهب، بل نبين الحق الذي ندين به وأن الذي ينبغي أن نعتقد به، يعني راجين الله تعالى لنا السداد والتوفيق. وهذا ما يمكن أن نبينه من أصول في هذه العجالة، نسأل الله تعالى أن يعرفنا وأن يمكننا لديننا، وأن يحفظ شبابنا من الانزلاق، وفي نفس الوقت يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا خضير بن بكير بابا عمر، أستاذ اللغة العربية والعلوم الشرعية بمعهد الإصلاح للبنات، وأحد أعمدته البارزين، وعضو الهيئة العليا للتربية والتعليم. فشكرا على هذا الدرس القيم الذي انطلق من تساؤل عنوانه أو هو من نحن من ناحية العقيدة ومن ناحية المذهب ومن ناحية الحضارة. فالله نسأل أن يبارك في أستاذنا ويمتعه بالصحة والعافية ويوفقه لإتمام الدكتوراه، وإن لدكتوراه من المنتظرين. غدا إن شاء الله أيها الإخوة درس لفضيلة الدكتور إبراهيم بن بكير بحاز، عنوانه هل عرفنا مرجعيتنا. ويوم السبت إن شاء الله درس لأستاذنا موسى بن عيسى حبيرش، عنوانه غزوة بدر مشاهد ومواقف. وخير ما نختم به هذا اللقاء الإيماني في هذه الليلة الغراء من ليالي رمضان،